أيها الحب الذي أروى الحياة وما بها يا ساريا في الروح يبعث سحره برحابها. يا أيها الحب الذي أروى الحياة وما بها يا ساريا في الروح يبعث سحره برحابها. يا سنة الكون التي لا بد من أسبابها أحيا الإله بك القلوب وشاء أن تحيا بها. يا أيها الحب يا أيها الحب الذي أروى الحياة وما بها يا ساريا في الروح يبعث سحره برحابها سحره برحابها. لولاك ما أسراب طير رفرف متقاربا كلا ولا بكت الغمام لكل أرض جاذبة وهوى المحب حبيبه واشتاق خيل صاحبه وغدا الرحيق بزهره كالعين في أهدابها. الذي أروى الحياة وما بها يا ساريا في الروح يبعث سحره برحابها سحره برحابها. الحب نبض صادق وحنان نفس طاهرة يسمو بصاحبه ويروي بالنقاء سرائر لا بالفواحش والرذيلة والحياة الفاجرة. الحب أسمى من دروب الساقطين وغابها. أيها الحب الذي أروى الحياة يا ساريا في الروح يبعث سحره برحابها سحره برحابها. الحب الذي غرس الزواج زهوره ويظل دين الله في الدنيا سناه ونوره بات المحب وقلبه يسقي الهوى وبدوره فمضى به وأتى البيوت وجاء من أبوابها. أيها الحب يا أيها الحب الذي أروى الحياة وما بها يا ساريا في الروح يبعث سحره برحابها. يا سنة الكون التي لا بد من أسبابها أحيا الإله بك القلوب وشاء أن تحيا بها. يا أيها الحب